إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، فهذا المجلس الخامس في شرح لامية الاعتقاد، أو السادس، هذا المجلس السادس في شرح لامية الاعتقاد لشيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه. وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند بداية البيت الخامس، وهو قول الناظم رحمة الله تعالى عليه: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. شرحنا القول، أي قول الناظم وأقول، وأيضا شرحنا لفظ القرآن وبينا معانيه في اللغة وفي اصطلاح الشرع. أما قوله رحمة الله تعالى عليه ما جاءت به، أي ما جاءت به، الضمير ها هنا يعود على آيات القرآن، أي ما تضمنته وما نطقت به آيات القرآن، أي ما تضمنته وما نطقت به آيات القرآن من العقائد والأحكام والأخبار، من العقائد والأحكام والأخبار. أما قوله آياته، تضمنته أو ما نطقت به وما جاءت به آياته، فالمقصود آيات القرآن، لأن الهاء الضمير ها هنا يعود على القرآن الكريم. والآية تطلق في لغة العرب أو في كلام العرب، ويراد بها ثلاثة معاني: الآية، وتجمع على آيات وآي. إذا رجعنا إلى قواميس اللغة نجد أن الآية لغة لا تخرج على ثلاثة معاني: المعنى الأول بمعنى العلامة، والمعنى الثاني بمعنى الجماعة، والمعنى الثالث بمعنى الأمر المتعجب منه. بمعنى العلامة، وبمعنى الجماعة، وبمعنى الأمر المتعجب منه. وهذه المعاني أيضا نجدها، أو بعضها نجده في كلام ربنا جل وعلا. ففي قوله جل وعلا: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. إن آية ملكه، ما بمعنى إن علامة ملكه وصدق ملكه وأحقيته بالملك أنه سوف يأتيكم بهذا التابوت. فالآية هنا في القرآن جاءت بمعنى العلامة، أيضا تأتي بمعنى الأمر العجيب المتعجب منه، كما في قوله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، يعني أمرهم عجيب، لأن ابن مريم عيسى عليه السلام قد خالف السنن الكونية، إذ أنه ولد من غير أب، فكان أمره آية، وأمر أمه التي حملت من غير رجل آية، أي أمر عجيب. الأمر والنوع الثالث قلنا تأتي الآية بمعنى الجماعة، كقولهم: جاء القوم بآيتهم. جاء القوم بآيتهم، معني بجماعتهم كلهم. نعم. وإذا تأملنا القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم، نجدها قد سميت بآية لتضمنها المعاني الثلاث. نجد أن الآية سميت آية في القرآن لتضمنها للمعاني الثلاث. المعنى الأول: الآية هي العلامة، والعلامة هنا يراد بها معنيين اثنين: إما أنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن بسوره وآياته وأحكامه كلها ماذا؟ تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه علامة من أقوى العلامات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بمعنى أنها علامة، أي أنها علامة على انتهاء ألفاظ معينة من القرآن وكلام معين وبداية كلام آخر. يعني عند وجود هذه الآية، هذه دلالة وعلامة على أن الكلام قد انقطع وسوف يبدأ كلام آخر. هذا الأمر الأول بالنسبة للعلامة. الأمر الثاني بالنسبة للمعنى اللغوي، اللي هو الأمر الذي يتعجب منه، الأمر العجيب، فإن آيات القرآن معجزة بلفظها وبمعانيها، فهي أمر عجاب. ولذلك تحدى الله جل وعلا البشر كلهم أن يأتوا بعشر آيات، أو يأتوا بآية، أو يأتوا بصورة من مثله، أو يأتوا بالقرآن الكريم، فعجزوا. ومن هنا سميت معجزات الأنبياء والمرسلين سميت آية وبرهان، وهو اللفظ الشرعي. يعني المعجزة شرعا تسمى آية ولا تسمى معجزة. يعني إذا رجعنا إلى الألفاظ الشرعية نجد أن المعجزات هذا لفظ حادث، وإلا القرآن عبر عن المعجزات بأنها ماذا؟ آية، كما قال الله عز وجل في 9 آيات. المقصود يعني معجزات مما أعطاه الله عز وجل لموسى عليه السلام. نعم. أما بناء المعنى الثالث وهم الجماعة، يعني الآية تأتي بمعنى الجماعة، فإن الآية هي مجموعة ألفاظ وحروف يتألف أو تتألف منها هذه الآية. ولذلك عرف بعضهم الآية بقوله بأنها جماعة من حروف القرآن، بعضهم عرف الآية بأنها جماعة من حروف القرآن الكريم. إذن بهذا يتضح لكم الارتباط اللغوي بالاصطلاح الشرعي. فالآية سميت آية لأنها علامة، ولأنها جماعة من الحروف، ولأنها أمر عجيب قد تحدى الله عز وجل به سائر البشر. أما في الاصطلاح الشرعي، ما هي الآية وما هو تعريفها وماهيتها؟ الآية هي مقدار من القرآن، مقدار من القرآن مركب، سواء كان هذا التركيب حقيقة أو تقديرا أو إلحاقا، هو مجموعة من أو مقدار من القرآن مركب، يعني مركب بمجموعة من الألفاظ والكلمات، سواء كان هذا التركيب حقيقة أو كان تقديرا أو كان إلحاقا. أي آية في كتاب الله عز وجل إلا تجدها ماذا؟ مجموعة من مقدار من القرآن المركب، يعني عبارة عن مجموعة كلمات، فعل وفاعل مفعول به، وفعل وفاعل، المهم تكون مجموعة من الكلمات، إما حقيقة وإما تقديرا وإما إلحاقا. حقيقة مثل قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، فعندك ماذا؟ فعل أمرين، وعندك ماذا؟ ضمير، وعندك اسم، يعني مجموعة من الكلمات، هذا حقيقة. وإما تقديرا كقول الله جل وعلا مدهامتان، مدهامتان هذه آية، ولكنها ماذا؟ تقديرا وليس حقيقة، لأن مدهامتان معناها تقديرها هما مدهامتان، هما مدهامتان، فيكون ماذا؟ مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، هما مدهامتان. وقول الله عز وجل والفجر، والفجر، فهذه ماذا؟ مجموعة من الألفاظ التي تركب الآية، ولكنها تقديرا وليست حقيقة، لأن والفجر معناه أقسم بالفجر، لأن الواو ها هنا تسمى واو القسم يعني أقسم بالفجر، أو إلحاقا. المقصود بالإلحاق قال أهل العلم هي الحروف التي افتتحت بها الصور، صور القرآن، الحروف المقطعة التي افتتحت بها صور القرآن، ألف لام ميم، هذه آية، ولكن هل هي مجموعة مركبة من كلمات؟ الجواب هي من حيث اللفظ لا، ولكنها ألحقت، وقد تكون ماذا عند النطق مجموعة كلمات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف كلمة واحدة، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأنت عندما تقول ألف لام ميم بمعنى أنك ماذا أتيت بكم كلمة؟ ثلاث كلمات، ومن هنا كانت ألف لام ميم حيثما وردت آية، وألف لام ميم صاد، وكاف ها يا عين صاد، وغير ذلك، رغم أن ألف لام راء ليست بآية، حيثما وردت ليست بآية، وإنما هي ماذا؟ جزء من آية. وهذا يدلك على أن الآيات أمرها توقيفي، فبعض الحروف المقطعة تعتبر آيات مستقلة، وبعض الحروف المتقطعة كألف لام راء أو ألف لام ميم راء، فهذه ماذا؟ لا، لم تأتي في كتاب ربنا على أنها آيات مستقلة. نعم. نعم، هذه ملحقة، ملحقة، يعني الملحقة معناه وإن كانت ليست بتركيب ولكنها ألحقت، هذا المقصود. وقلنا هذا الإلحاق إما أن نحمله على الإلحاق الذي ذكرناه الآن، أو أن تكون حقيقة عند النطق هي مجموعة من الألفاظ، فمثلا نون صاد هي حتى عند النطق كلمة واحدة، ولكنها ألحقت بماذا؟ ألحقت ب المقدر والكلام الألفاظ الحقيقية. تمام. هذا بالنسبة لتعريف الآية في اصطلاح الشرع. نعم. تحديد الآيات بدايتها ونهايتها، وهو متعلق بعلم علوم القراءات والوقف والابتداء، هذا أمر توقيفي، بمعنى أنه لا مجال للاجتهاد فيه. بداية الآية وانتهائها وعد آيات القرآن أمر توقيفي يرجع فيه إلى ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وما علمه أمته. والدليل على ذلك أول الإجماع، فقد أجمع علماء السلف رحمة الله تعالى عليهم أن الآيات أمرها توقيفي، وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم كالإمام الزركشي رحمة الله تعالى عليه في البرهان، والإمام السيوطي في الإتقان، وغيرهم من أهل العلم ممن ألف في علوم القرآن، نقلوا الإجماع على أن آيات القرآن أمرها توقيفي. أيضا مما يدل على ذلك، أيضا أبو جعفر بن الزبير له كتاب اسمه المناسبات، المناسبات، قال في يعني عبارة، قال ترتيب الآيات في صورها واقع بتوقيفه وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين، من غير خلاف في هذا بين المسلمين، يعني إجماع على أن ترتيب الآيات وابتداؤها وانتهاؤها إنما هو بوضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي يوحى. أما الأدلة الأخرى التي تدل على أن الآيات توقيفية، منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عثمان بن أبي العاص قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه، وهذه الحالة كانت تعتري النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، ثم قال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية في هذا الموضع من هذه السورة، وهي قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وهذه الآية في أي سورة؟ في سورة النحل، بمعنى أن جبريل كان يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع الآية الفلانية في المكان الفلاني، فأمر الآيات من حيث ابتدائها وانتهائها وموضعها من السور أمر ماذا؟ أمر توقيفي. ولهذا عني أهل العلم بعد آيات القرآن الكريم، وللعلماء كتب مستقلة في هذا الفن كأبي عمرو الداني، وهو من القراء المشهورين، له كتاب سماه العدد، كتاب سماه العدد، وقد عد آيات القرآن فبلغت 6000 آية، 6000 آية من كتاب الله عز وجل. وإن كان قد وقع، وهذه المسألة ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى عليه في كتاب الإتقان، قال: وإن كان قد ورد بين أهل العلم خلاف في مسألة عد آيات القرآن، فبعضهم من أوصلها إلى 6200، ومنهم من جعل 6220 على خلاف، ومنهم من جعل 6215، ذكر الأقوال في هذا. ومرد هذا الخلاف يرجع إلى سببين اثنين، يعني لماذا العلماء اختلفوا رغم أن عد الآيات أمر توقيفي، لماذا اختلفوا في هذا الأمر؟ يرجع إلى سببين اثنين. السبب الأول اختلافهم في البسملة، هل هي آية مستقلة عند بداية كل سورة، أم أنها ماذا؟ إنما جعلت لاستفتاح والتفريق بين السور. هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، مع اتفاقهم على أن البسملة آية من الفاتحة، مع اتفاقهم على أن البسملة آية من الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعتها بأنها 7 المثاني، ولا يتم هذا العدد 7 إلا باعتبار البسملة آية. وأيضا هي آية أو جزء من آية من سورة النمل، وإنه من سليمان، وإنه ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا جزء ماذا؟ جزء من آية. أما باقي السور عند استفتاحنا بتلاوتها فبعضهم عدها آية وبعضهم لم يعدها آية، فهنا ماذا وقعت؟ الزيادة والنقصان، لأن عندك قرابة ماذا؟ 114 آية مع يعني استثناء الفاتحة واستثناء سورة التوبة، مع استثناء سورة الفاتحة وسورة التوبة، لأن سورة التوبة لا يستفتح فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. وهنا فائدة، لماذا حذف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم البسملة من سورة التوبة؟ لأنهم عند كتابتهم للقرآن في عهد عثمان رضي الله عنه، وقد تولى ذلك زيد بن ثابت، اختلفوا بعد ذلك هل سورة التوبة ملحقة بالأنفال أم أنها مستقلة، وذلك لعدم وجود النص الثابت في استقلالها. ثم نظروا فإذا بسياق سورة التوبة يوافق ماذا؟ السباق سورة ماذا؟ الأنفال، فكأنهما شيء واحد. فلذلك لما اختلفوا جمعوا بين القولين بالرسم، فأنت عندما تفتح المصحف تجد ماذا؟ سورة التوبة مستقلة، وسورة ماذا؟ الأنفال مستقلة، ولكنهم حذفوا البسملة حتى يمكن ماذا؟ الجمع بين القولين الآخرين. إذن هذا هو السبب. الشاهد أن السبب الأول في اختلاف عد الآيات هو اختلافهم في عد البسملة، هل هي آية من كل سورة أم أنها ماذا؟ جعلت للاستفتاح وللفصل بين السور. الأمر الثاني أن القراء اختلفوا، خصوصا قراء الكوفة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته وسنته في القراءة أنه ماذا؟ أنه يتوقف عند كل آية. هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف، وهكذا. ولكنه أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل بين الآيتين وربما الثلاث، فيتوهم ربما السامع أنهما ماذا؟ آية واحدة، فينقل على أنها ماذا؟ آية واحدة. ومن هنا جاء الاختلاف في عد آيات القرآن، رغم أنهم لم يختلفوا في عد آيات في عد صور القرآن، فعد الصور ماذا؟ متفق فيه، وهو 114 آية. نعم نعم. المعوذتين ليستا من القرآن؟ لا، المعوذتان من القرآن باتفاق أهل العلم. طبعا هذه المسألة يعني ليست هي مقصودنا، ولكن أوردناها في قضية عد الآيات، لأنه ربما قد تثار بعض الشبه خصوصا من المستشرقين وغيرهم حينما يطعنون في القرآن، فيقولون إن هذا القرآن الدليل على أنه محرف وأنه قد عبث به العابثون أن عدد آياته مختلف فيها. ولكن نرد على هذه الشبهة بأن مسألة الاختلاف أولا ليست خلافا حقيقيا، وإنما هي خلاف لفظي لا ينبني عليه أي أثر. والأمر الثاني أن سبب الخلاف يرجع إلى هذين الأمرين. أنواع الآيات، الآيات تنقسم إلى نوعين اثنين. هناك آيات متلوة وهي القرآن الكريم بآياته، آيات متلوة يعني نتلوها، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، آيات تتلى. وهناك آيات مشاهدة، سنريهم ماذا؟ آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وآياتنا هنا بمعنى دلائل قدرة الله جل وعلا، كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. في كل شيء له آية، أي شيء في السماوات في الأرض وفي أنفسكم وفي كل ما خلق الله عز وجل آية وعلامة ودليل على أن الذي خلق هذا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد والذي ليس له شبيه ولا ند. هذه ماذا؟ الآية المتلوة. والله عز وجل قد تعبدنا بالنوعين من الآيات، الآيات المتلوة والآيات المشاهدة. فسيروا في الأرض فانظروا، يكثر الله عز وجل من هذا، أولم ينظروا أولا يرون، كل هذا ماذا؟ حث للنظر والاستبصار والتمعن في آيات الله عز وجل المشاهدة وفي آيات الله المتلوة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: فهو الكريم، فهو الكريم المنزل، فهو الكريم. الكريم ها هنا وصف للقرآن، الكريم ها هنا وصف للقرآن. والكريم في اللغة هو الشيء الذي فاق أقرانه في صفات الكمال، أي شيء فاق أقرانه في صفات الكمال يسمى كريم. ولذلك الكريم من الرجال هو الذي فاق أقرانه في صفات الكمال، والكريم من الأحجار هو ما فاق أقرانه من حيث ماذا؟ الجمال والكمال. لذلك يقال الأحجار الكريمة، بمعنى ماذا؟ أنها فاقت غيرها من الأحجار الأخرى من فضة ومن ذهب وغير ذلك من ما يخرج الله عز وجل من باطن الأرض. ومنه يقال مكارم الأخلاق، وهي الأخلاق التي تدل على الكمال. ومنه الكريم من الكتب، وهو الكتاب الذي فاق أقرانه من الكتب الأخرى. ولذلك يوصف القرآن بأنه كريم، بمعنى أنه عظيم وأنه فاق كل أقرانه في صفات الكمال. هذا وجه من الوجوه. طبعا الإمام الماوردي رحمة الله تعالى عليه في كتاب النكت والعيون بيّن أن وصف القرآن بالكريم يرجع إلى 4 معاني، منها هذا المعنى، وهو ماذا؟ أن القرآن عظيم متضمن للكمال من كل وجه، وبالتالي فاق كل ما سبقه من الكتب المنزلة، ولهذا كان مهيمن ومهيمنا عليه، مهيمن على جميع الكتب السابقة، لأنه حوى ما فيها وزاد من الفضل ما لم يكن فيها. ولذلك يقول الإمام الماوردي رحمة الله تعالى عليه: إنه لقرآن كريم، لأن هذه آية من كتاب الله عز وجل، قال كريم لما تضمنه ماذا من الأحكام والعقائد والأخبار التي فاق بها الكتب الأخرى، هذا وجه، وهذا يوافق ماذا العظيم. ومنها أن الكريم لأن القرآن يكرم صاحبه في الدنيا وفي الدين، في الدنيا ويوم الدين يعني يوم القيامة، فإن حفظة كتاب الله عز وجل لهم في الدنيا صدور المجالس، ولهم أيضا صدور المحاريب، فالذي يؤم الناس هو من أقرأهم لكتاب الله عز وجل، بل لهم الحظوة والسبخ حتى في القبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات كان إذا قرن في القبر الواحد بين أكثر من ميت يقول: قدموا أكثرهم أو أكثرهم أخذا لكتاب الله عز وجل. وأيضا يوم الدين، فإن منزلة العبد عند ربه عند آخر آية كان يقرأها، فإذا القرآن يرفع صاحبه في الدنيا وماذا وفي الآخرة. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث الذي ذكره الإمام الماوردي، قال: لأنه عظيم النفع للناس، عظيم النفع للناس. القرآن إنه لقرآن كريم، أي عظيم النفع للناس. الإنسان ينتفع بالقرآن الكريم، ينتفع في دنياه وفي أخراه. فالقرآن شفاء للناس، شفاء من أمراضهم النفسية ومن أمراضهم العضوية. النفسية بمعنى أنك إذا وجدت في نفسك اضطرابا وحزنا وقلقا، فإذا فتحت كتاب الله عز وجل وقرأته وتلوته بتدبر وتمعن زال ما تجده من الحزن والأسى. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح المشهور: أسألك ماذا قال؟ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك. هذا دعاء الهم والحزن. ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته في كتابك أو استغفرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل ماذا القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، فهو الذي يذهب الهموم والغموم. أيضا تداوى به الأسقام العضوية، ولهذا جاء في حديث اللذيذ لما استقر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني طلبوا القرى وهي الضيافة من بعض أحياء العرب من الكفار فأبوا، فلما طلبوا منهم الرقية، ورقية معناها هنا الطب، لأن الرقية في لسان الشرع قد ترد بمعنى الطب التطبب، فرقاه وطبه وعالجه بفاتحة الكتاب. ومن هنا يخطئ من يظن بأن القرآن يستشفى به فقط من العين والسحر والجن ونحو ذلك، لا، القرآن أعظم من ذلك، فيستشفى منه حتى من السم، من الأمراض الظاهرة والباطنة. وقد نقل ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في زاد المعاد فصلا في هذا المعنى، وبين بالأدلة الواضحات وأيضا بالتجارب البينات على أن الإنسان يستشفي بهذا القرآن حتى من أمراضه. ويعني ضرب لذلك مثلا، قال: اعتللت، يعني أصابته علة في مكة، فلم يكن لي ثمة علاج إلا بفاتحة الكتاب فرأيت فيها عجبا، يعني يرى الإنسان في ذلك عجبا. وأنا أذكر عن نفسي، يعني هذه أمر حدث لي قبل سنة وسنتين، صار لي يعني نوع من الخراج في يدي، فذهبت إلى بعض الأطباء فقال لا تكون هناك عملية جراحية، وهذه العملية سوف ماذا يرجع هذا الخراج مرة أخرى. سبحان الله، يعني بعد ذلك التقيت بأحد الإخوة فقص لي قصته ولزوجته أن كان بها نفس الخراج فرقتها فذهبت، فغاب عني هذا المعنى. تعرف الإنسان في أيام محنته يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى عجبا ما ليس بالعجب، فأحيانا الإنسان يعجب عنه مثل هذه المعاني. فقرأتها ورقيتها فمكثت 3 أيام ثم اختفت بحمد الله جل وعلا ومنته. فلذلك الإنسان لا يستصغرن والعياذ بالله شأن القرآن، يتداوى به في نفسه وفي ولده وفي أهله، فسيرى من ذلك العجب العجاب. نعم، فقلنا هذا المعنى بأنه قلنا كريم بمعنى أنه عظيم عند الله عز وجل، وبمعنى أنه يكرم صاحبه لأنه عظيم النفع، والمعنى الرابع أنه كريم بما تضمنه من مكارم الأخلاق. هذه كل المعاني ذكرها الإمام الماوردي رحمة الله تعالى عليه في كتاب النكت والعيون. أيضا الكريم كما قلنا هو الكريم من الرجال، هو أكملهم وصفا. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي جاء في الصحيحين، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس فقال أتقاهم، لأن الله عز وجل قد قال في كتابه إن أكرمكم أي أعظمكم وأقربكم إلى الله عز وجل من أتقاكم. فقالوا يا رسول الله ما عن هذا نسألك، فقال يوسف عليه السلام، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. فيوسف ماذا؟ ابن من؟ ابن يعقوب. ابن من؟ ابن إسحاق. ابن إبراهيم الذي هو خليل الرحمن، فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، فهو أكرم الناس نسبا وأعظمهم. ومن هذا القرآن الكريم عظيم لأنه أعلى وأعظم عند رب البرية لما تضمنه في آياته وأحكامه وما تضمنه من العقائد. نعم، والكريم من أسماء الله جل وعلا الحسنى، وهو متضمن لصفة الكرم، كما قال الله عز وجل أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم. فالكريم من أسماء الله عز وجل، ولهذا يصح أن يقال عبد الكريم، أن الكريم من أسمائه وهو متضمن لصفة الكرم. وكرم الله عز وجل كما قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه يرجع إلى 3 معاني. الكريم لما تقول الله عز وجل الكريم وما غرك بربك الكريم يرجع إلى 3 معاني. المعنى الأول بمعنى الجود، بمعنى الجود يعني الإحسان. والمعنى الثاني بمعنى العزيز، المعنى الثاني بمعنى العزيز. والمعنى الثالث بمعنى الصفوح الذي يصفح عن عباده ويتجاوز عن خطيئاتهم وزلاتهم. فالله عز وجل هو الكريم لأنه أولا لأنه العزيز الذي عز وارتفع وعظم جل وعلا بصفات الجلال والكمال والجمال، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لأنه الجواد الذي يعطي عباده ما يسألونه وما لا يسألونه، يعطي برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، يرزق من في السماوات ومن في الأرض، فهو الجواد الكريم. والمعنى الثالث الصفوح الذي يصفح عند المقدرة، فالله عز وجل لو يؤاخذ الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، فهو يكرم عباده حينما يصفح ويتجاوز عن زلاتهم. ولذلك إذا سألت هذا السؤال، هل الكرم من صفات الله عز وجل الذاتية أم أنها من صفات الله الفعلية؟ الجواب ذاتية وفعلية. طيب ذاتية كيف؟ لا، ليس من حيث الأزل. لماذا؟ إيش؟ العزة، لأن العزيز ماذا؟ من صفات الذات، العظيم من صفات الذات ذات الله جل وعلا. أما الصفح والجود هذه متعلقة بمن؟ بالمخلوق، فهي من الصفات الفعلية، ولذلك يقال عن الكريم والكرم هي من صفات الذات ومن صفات الأفعال. إن كانت بمعنى العزة والعظمة فهي من صفات الذات، وإن كانت بمعنى الجود ومعنى الصف فهي من صفات ماذا؟ الأفعال. مفهوم ولا لا؟ طيب. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: المنزل، فهو الكريم المنزل، أي أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل على فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، فالقرآن نازل من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. وقولنا المنزل هذه شرحناها في تعريف القرآن، هذا قيد يخرج كلام الله عز وجل الذي لم ينزله على عباده، فهذا قيد. جاء في بعض النسخ في هذه المخطوطة أو هذه المنظومة بدل الكريم المنزل هو ماذا؟ القديم المنزل، وأشرنا إليها أظن في قضية ترجيح هل المنظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية أو لغيره، ويمكن أن نضيف عما قلناه لأن أشرنا إليها إشارة أن القديم، أن اللفظ القديم هذه أولا من الألفاظ الحادثة التي لم يستعلمها سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وهي من الألفاظ المجملة بمعنى أنها لا تنفى بالكلية ولا تثبت بالكلية، وإنما ينظر في معناها. فالمعنى الأول يعني وصف القرآن بأنه قديم يرجع إلى معنيين اثنين. المعنى الأول بمعنى أن القرآن معنى تكلم الله عز وجل به في الأزل، أن القرآن معنى تكلم الله عز وجل به ماذا؟ في الأزل، في القدم. ثم بعد ذلك ترجم من قبل جبريل ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك القرآن العربي، أو أن الله عز وجل خلق معاني هذا القرآن الذي كان معناه في الأزل في ذات النبي في ذات الله وفي نفسه خلقها في الأجسام. طبعا هذه كل معاني كلها معاني ذهب إليها أهل البدع، منهم من قال بأن كل كلام الله عز وجل هو معنى واحد قائم في الذات، كل كلام الله عز وجل معنى واحد قائم في الذات، فإذا ترجم بالعربية فهو القرآن، وإذا ترجم بالعبرية فهو التوراة، وإذا ترجم باليونانية أو غيرها فهو ماذا؟ الإنجيل، وهكذا. فالمعنى واحد ولكن ترجمته ماذا؟ تختلف والعياذ بالله. طبعا هذا معنى منكر. ومنهم من قال بأن القرآن معنى قائم لله عز وجل في ذاته أزلا، ولكن جبريل عليه السلام فهمه فهما والألفاظ ماذا؟ ليست منه جل وعلا، وإنما خلقت خلقا، وهذا رأي الجهمية والمعتزلة. ومنهم من قال بأن القرآن بلفظه وبمعناه قديم النوع، وهذا أيضا باطل. فكل هذه المعاني أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، أنقل لكم عبارته المحررة حيث يقول رحمة الله تعالى عليه: هؤلاء اعتقدوا أن القرآن وسائر كلام الله قديم العين، هؤلاء اعتقدوا أن القرآن وسائر كلام الله قديم العين، وأن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته. نحن ماذا قلنا في صفة الكلام؟ أن الله عز وجل صحيح قديم، معنى تكلم منذ الأزل، لم يكن، لا نقول بأن الله لم يكن متكلما ثم تكلم العياذ بالله، لا، هي بهذا الاعتبار ماذا؟ أزلية، ولكنها متعلقة بالمشيئة، إذا شاء تكلم متى شاء وبما شاء. ولذلك قال هؤلاء يعني أهل البدع اعتقدوا أن القرآن وسائر كلام الله قديم العين وأن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته، ثم اختلفوا. هنا بين ماذا مقالاتهم. فمنهم من قال القديم هو معنى واحد، هو جميع معاني التوراة والإنجيل والقرآن، وأن التوراة إذا عبر عنها بالعربية صارت قرآنا، والقرآن إذا عبر عنه بالعبرية صار توراة. قالوا والقرآن العربي لم يتكلم الله به، بل إما أن يكون خلقه في بعض الأجسام، وإما أن يكون أحدثه جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم فيكون كلاما لذلك الرسول ترجم به عن المعنى الواحد القائم بذات الرب. مفهوم هذا الكلام؟ هذا الكلام الذي شرحته أولا، ولكن الآن أنقل عبارة شيخ الإسلام تيمية الذي هو جميع معاني الكلام. ومنهم من قال بل القرآن القديم هو حروف أو حروف وأصوات، وهي قديمة أزلية قائمة بذات الرب أزلا وأبدا، يعني حتى هذا المعنى ماذا منكر. والمقصود أن هذين القولين لا يقدر أحد أن ينقل واحدا منهما عن أحد من السلف، عن الصحابة والتابعين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وبين أن هذا مما أحدثه ابن كلاب أولا، ثم تبعه في ذلك الماتوريدي وأبو الحسن الأشعري وغيره. نعم، هذا المعنى الأول إذا قلنا القرآن قديم. المعنى الثاني أنه غير مخلوق، أنه ماذا غير مخلوق. يعني لو قال الواحد أنا أقول القرآن قديم بمعنى أن القرآن غير مخلوق غير حادث، فهذا المعنى هل هو صحيح ولا معنى منكر؟ الجواب معنى صحيح، بمعنى أن جنس الكلام في حقه جل وعلا قديم، الله عز وجل تكلم منذ الأزل. فهنا القدم متعلق بماذا، بالمعنى ولا بجنس الكلام؟ بجنس الكلام. وهذا الفرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني. المعنى الأول اعتبروا أن القدم متعلق ماذا؟ بمعنى واحد قائم في ذات الله جل وعلا. أما المعنى الثاني فأهل السنة والجماعة قالوا بأن القرآن وكلام الله أو كلام الله عز وجل قديم، أي قديم الجنس وقديم النوع، وأنه حادث متجدد لأنه متعلق بالمشيئة، متى شاء الله عز وجل تكلم وبما شاء ومتى شاء. وهذا يعني ذكرها أهل العلم وأطالوا فيها النفس. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذا قيل كلام الله قديم بمعنى أنه لم يصر متكلما بعد أن لم يكن متكلما، ولا كلامه مخلوق، ولا معنى واحد قديم قائم بذاته، يعني نفى المعاني السابقة، بل لم يزل متكلما إذا شاء، فهذا كلام صحيح، فهذا كلام صحيح. ويقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في شرحه على لمعة الاعتقاد قال كلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث، وهذه شرحنا مرارا وتكرارا. ومعنى قديم النوع أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، قديم النوع يعني أن الله تكلم منذ الأزل، هذا معنى قديم النوع، ليس الكلام حادثا منه بعد أن لم يكن. ومعنى حادث الآحاد أن آحاد كلامه في الكلام المعين المخصوص حادث لأنه متعلق بمشيئة الله عز وجل. أظن مفهوم هذا الكلام يعني ليس فيه لبس. الآن نأتي إلى معنى البيت. معنى البيت أي أن شيخ الإسلام تيمية يخبر السائل بأن هذا معتقدي وإقراري ومعتقد أهل السنة والجماعة، أستمده مما جاء في كتاب رب العالمين ومما أقر به النبي الكريم. هنا يصح ماذا عن مستنده ومصدره الذي يأخذ منه عقيدته، وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى المسائل التي تضمنها هذا البيت. المسألة الأولى الإقرار باللسان، الإقرار باللسان. نعم، لأن القرآن قد أمر باتباع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه. فأنت إذا كنت تؤمن بالقرآن الكريم وبما جاءت به آياته، فالقرآن يقول لك وما أتاكم الرسول فخذوه، فهذا فيه إشارة ماذا؟ إلى حجية السنة في باب الاعتقاد. تمام؟ نعم. وإن كان هو ماذا؟ سوف يبين ماذا؟ أن من مصادر العقيدة أيضا كلام المصطفى أو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى الإقرار باللسان، الإقرار باللسان، وأقول في القرآن، وأقول هنا إقرار، وبينا بأن القول إما أن يكون قول اللسان أو قول القلب. الإقرار عند أهل السنة والجماعة يعتبر من أركان الإيمان، الإقرار باللسان يعتبر من أركان الإيمان، لأنهم يعرفون الإيمان فيقولون هو ماذا؟ قول باللسان، وبعضهم يقول إقرار باللسان، واعتقاد ماذا؟ بالجنان اللي هو القلب. وسمي القلب جنانا لأن مكانه ماذا؟ مخفي. وسمي الجن جنا لأنه مخفي. نعم، اعتقاد بالجنان، ولأن الصدور والقلوب لا يعلم ما فيها إلا علام الغيوب. قول باللسان أو إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، ثلاث أركان في الإيمان. إذا الإقرار باللسان ركن من أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة بالإجماع. ولهذا يقول الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: ولا يعتبر المرء مسلما ولا من أهل القبلة إلا إذا اعتقد بقلبه ونطق بلسانه. أما إذا نطق باللسان ولم يعتقد بالقلب، أو اعتقد بالقلب ولم ينطق باللسان، فليس بمسلم قطعا، وليس من أهل القبلة قطعا، إلا إذا منع مانع من النطق باللسان كوجود الخرس والعي، أو لأن المنية لم تمهله حتى ماذا؟ ينطق بالشهادة ويفصح عما في قلبه. كما إنسان مثلا في اعتقد في قلبه ماذا؟ بالوحدانية الله عز وجل وربوبيته وألوهيته، واعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن ينطق بالشهادة عاجلته المنية الموت فمات، فهذا يعتبر ماذا؟ مسلم ولو لم ينطق، لأنه ماذا؟ لم يجد الوقت للنطق، أو كان به خرس لا يستطيع أن يتكلم، فهذا مما رفع عنه القلم ولا يؤاخذ بعدم الإقرار. أما إذا كان يقر يستطيع أن يتكلم وكانت له مهلة وترك الإقرار، فقال العلماء ليس بمسلم قطعا. فالإقرار باللسان ركن من أركان الإيمان، فلا يكتفي الإنسان في العقيدة ماذا؟ أن يجعلها في قلبه، لا بد أن يفصح بها. وأقول في القرآن وأقول في السنة، لذلك العلماء دائما يكثرون من هذا، كما مر معنا في حائية ابن أبي داود ورائية الإمام الزنجاني وغيره، كلهم يكثرون من مقالة وأقول. الإقرار باللسان يأتي بمعنيين اثنين في كلام الشرع، الإقرار باللسان يأتي بمعنيين اثنين في كلام الشرع، إما بمعنى الشهادة عما وقر في القلب، أو الإخبار عما وقر في القلب. يعني أنت لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني تقول أخبر عما في قلبي من الإيمان بالله والإيمان برسوله، هذا يسمى ماذا؟ إخبار. نعم، لذلك الكلام دائما إخبار، وأعظم ما يخبر الإنسان به هو ما يتلفظ به. وإن كان الإخبار قد يكون أحيانا بغير اللسان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة من غير الثيب، يعني المرأة البكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها، يعني الصمت في هذا المقام يكون بمنزلة الكلام، لأن إنما منعها حياؤها أن تنطق، بخلاف الثيب لأنها ماذا؟ قد خالطت الرجال من قبل فلا تجد حرجا من الإفصاح عن موافقتها ورغبتها. أما البكر عادة تستحي، خصوصا الأبكار قبل أن يلوثنا بما حدث في هذه الأزمنة الحائنة الغابرة من انتكاس في الفطر ومن تجرؤ وخلع لجلباب الحياء كما نشاهده، الله المستعان. فأحيانا يكون الصمت إقرار، أحيانا العين إقرار، بالعين إقرار كما قال القائل: والعين تعرف في عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها، عيناك قد دلتا عيني مني على أشياء لولاهما ما كنت أدري. هذه لغة العيون، طبعا قليل جدا من يفقه لغة العيون. طبعا الشعراء يتغنون بها، ولذلك تجد الرجل مثلا مع زوجه مع طول المعاشرة وكذا، يعني بطرف العين تعرف ما في نفسه ويعرف ما في نفسها، فهذه تسمى لغة العيون. ولذلك الإنسان أحيانا تعرف غضبه من رضاه من عينه، وأحيانا ماذا، الإنسان لا يطرف بعينه ولا يفصح بلسانه ولكن حاله ينبئ عما في قلبه. طبعا هذه درجة لا يستطيع أن يصل إليها إلا من طالت صحبته وقويت قريحته، كما قال القائل: في النفس حاجات وفيك فطانة، سكوتي بيان عندها وخطاب. يعني هنا يعني من قوة يعني معرفته بصاحبه لا يكاد يفصح، ولكن يقول: في النفس حاجات وفيك فطانة، هذا يعني الذكات، يعني أصحاب الذكاء وطول الصحبة. في النفس حاجات وفيك فطانة، سكوتي بيان عندها وخطاب، يعني أبلغ من الخطاب. الشاهد: ولكن في باب التوحيد لا ينفع قول الشعراء ولا تغنيهم، لا بد أن تنطق، لا عين تطرف ولا سكوت ينفع. ولذلك لا بد أن قال أمرت النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، لا بد أن تقول، إلا إذا كان ثمة مانع إما من معاجلة المنية أو من عي في اللسان. إذن المعنى الأول للإقرار هو الإخبار عما في القلب من اعتقاد. المعنى الثاني للإقرار هو إنشاء عقد والتزام بينك وبين ربك، هو إنشاء عقد والتزام بينك وبين ربك. يعني عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهنا قد أبرمت عقدا مع ربك ومولاك أنك مقر بهذا التوحيد وأنك ملتزم بمقتضياته. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه: قال أأقررتم؟ قالوا ماذا؟ أقررنا. هنا أقرر معنى شهدنا أم معنى التزمنا؟ بمعنى التزمنا، التزمنا بهذا العقد الذي بيننا وبين ربنا جل وعلا. والإقرار باللسان يتضمن المعنيين اثنين، بمعنى أنك تشهد وتخبر عما في قلبك، لأن لا نعرف ما في قلبك، لابد أن تخبرنا وتطلعنا عما في قلبك من إيمان أو كفر. وأيضا إقرارك هو التزام، الإنسان لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، خلاص دخل في عقد التزام، لابد أن يلتزم بمقتضيات هذا العقد. لا يقول أشهد أن لا إله ثم تقول له صلي، يقول لك لا والله ما، لا خلاص وقعت العقد، وبنود العقد هذه هي أركان الإسلام، لابد أن تصلي، لابد أن تصوم، لابد أن تزكي، لابد أن تحج بيت الله الحرام وغير ذلك من أركان الإسلام العظام. فهذا إقرار بمعنى إبرام عقد بينك وبين ربك. وقد أشار إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل في صحيح البخاري وغيره، قال: إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم شهدوا فأخبرهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم 5 صلوات. يعني بعد ما يوقع العقد هنا ماذا الشروط التي ينبغي أن يلتزموا بها، تمام؟ وهذا المعنى قد أشار إليه علم الأمة وشيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه بقوله: ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام، ثم يكون على وجهين، أحدهما الإخبار، وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة ونحوهما، والثاني إنشاء الالتزام، يعني عقد التزام بينك وبين ربك، كما في قوله تعالى: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. قالوا ماذا؟ أقررنا. المسألة الثانية: توحيد مصدر التلقي في باب الاعتقاد. توحيد مصدر التلقي في باب الاعتقاد، يعني الناظم لماذا ابتدأ بعد أن ذكر معتقده بالصحابة بدأ ماذا باعتقاده في القرآن؟ لماذا أراد أن يبين لك أنه إذا سلم لك المصدر والمنبع سلم لك ماذا الاعتقاد بعد ذلك، والعكس بالعكس. إذا انحرفت في مصدر التلقي للعقيدة انحرفت في الاعتقاد حتما ولزوما. ولذلك أراد أن يقول لك: اعتني أول ما تعتني بمصدر التلقي للعقيدة، فلا يكون اعتقادك منبنيا إلا على ما ثبت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، فإنك إن فعلت ذلك أمنت من الخلل والزلل، وإنك إذا أعرضت عن كتاب ربك وسنة نبيك وفهم سلفك الصالح وقعت في العطب والانحراف، كما هو شأن المبتدع قديما وحديثا. نعم. والعقيدة الإسلامية لها مصدران أساسيان، وهما: أولا كتاب رب العالمين. العقيدة الإسلامية، طبعا لماذا العقيدة الإسلامية أثرية؟ يعني لا بد أن تنبني عن الأثر، على الأثر. لماذا؟ لأنها غيب. أحسنت، لأنها غيب، والغيب لا يمكن إلا أن يأتي إلا عن طريق الخبر، ولذلك العقيدة سمعية أثرية خبرية، من حيث الإجمال أو من حيث التفصيل؟ الجواب: الآن أنت في اعتقادك تحتاج إلى خبر من كتاب الله، لأن الغيب لا يمكن أن تعتقد ما فيه إما أن تراه أو أن ترى شبيها له أو أن يأتيك من يخبرك عنه. فهل نحن نرى ربنا الآن؟ لا. هل نرى أحدا والعياذ بالله يشبهه حتى نلحق صفاته؟ جواب: لا. إذن لم يبق إلا طريق واحد، وهو الإخبار من الصادق المصدوق من كتاب ربنا ماذا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول العقيدة ماذا؟ سمعية خبرية أثرية. ولكن هذا من حيث الإجمال ولا من حيث التفصيل؟ من حيث الإجمال، إجمالا وتفصيلا. ولكن استدراك العقيدة من حيث التفصيل تحتاج إلى ماذا؟ إلى الدليل. تثبت الله عز وجل يدا تحتاج إلى دليل، تثبت الله قدم تحتاج إلى دليل، السمع البصر، تثبت النزول الإتيان المجيء، كل هذه الصفات تحتاج إلى دليل. أما من حيث الإجمال قد يهتدي العقل إلى بعض الصفات إجمالا، ولكن المعول في إثباتها على الدليل ولا على العقل؟ على الدليل. فالعقل يهتدي على أن الله عز وجل حي لا يموت، عقلا تهتدي. لذلك العلماء حينما يقسمون الصفات يقسمونها إلى صفات خبرية سمعية وهناك صفات ماذا؟ عقلية خبرية. المقصود بالصفات العقلية التي يمكن للعقل أن يهتدي إليها، أن تهتدي ماذا؟ على أن الله عز وجل عليم، وأن الله عز وجل حي، وأن الله عز وجل قادر. هذه ممكن للعقل أن يهتدي إليها، لأن لا يمكن أن يكون رب يعبد وله يصلى ويسجد أو يسجد المرء ويكون هذا الرب ماذا؟ ليس بحي وليس بقيوم وليس بعليم وليس بقادر. هذا يهتدي إلى العقل، ولكن المعول في إثباتها هو ما جاء به الخبر. نعم. لا، الآن قضية العقل ومنزلته في التشريع، العقل تابع وليس أصل وليس متبوعا، فمن جعل العقل متبوعا ضل، ومن جعل العقل تابعا اهتدى. ظلت في باب مسألة العقل، ولكن هذه ليست مسألتنا، أحيانا تخرجوننا فيعني سوف نأخذ يعني ربما أسبوعين في هذا، ولكن أجيبك على سؤالك. مذاهب الطوائف في قضية العقل على ثلاثة أقوال. القول الأول: من ألغى العقل بالكلية واعتقد بأن العقل لا يهتدي لا لحكم ولا لحكمة ولا تشريع ولا لعقيدة، لا جملة ولا تفصيلا، وهؤلاء على رأسهم الصوفية، فإنهم ألغوا العقل. ويدخل في ذلك أيضا الأشاعرة، إنهم اعتبروا أن العقل لا يهتدي لا لحسن ولا تقبيح ولا تشريع ولا حكمة ولا غير ذلك. هذا النوع الأول هو الطائفة الأولى. الطائفة الثانية: الذين بالغوا في اعتبار العقل وهم العقلانيون قديما وحديثا، كالمعتزلة وهم أس ورأس العقلانيين، وكالعصرانيين والحداثيين في هذا العصر، الذين يصادمون ويطرحون نصوص الوحي. لماذا؟ لأنها لا تتفق مع عقولهم القاصرة. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين الغلو والتفريط، فإنهم يقولون بأن هذا العقل تفهم به النصوص، وأن هذا العقل قد يهتدي إلى بعض الحكم، ولكن يبقى ماذا؟ المعول أخيرا على عرض ما جاء في عقلك، عرضه على ما؟ على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال أحدهم وهو أبو المظفر السمعاني رحمة الله تعالى عليه، قال: إن أهل السنة والجماعة قد جعلوا العقل تابعا، جعلوا العقل ماذا؟ تابع، فما عنا لهم في عقولهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وافق أخذوا به وإن خالف اطرحوه، ورجعوا إلى ما دل عليه الكتاب والسنة. ويقول الجنيد: ربما تقع في قلبي النكتة من نكت القوم، يعني الفائدة من فوائد القوم، فلا أقبل بها حتى تأتيني بشاهدين من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا العقل تابع. قضية الإعجاز العلمي طبعا هو حق، لأن القرآن معجز بلفظه، معجز بتركيبه، معجز بأحكامه، معجز بما تضمنه من أمور الغيب، سواء الغيب المحض أو الغيب النسبي، لأن الغيب نوعان: الغيب المحض الذي لا يعلمه إلا رب العالمين، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط، الغيب المحض. وهناك الغيب النسبي هو الأمور المستقبلية التي هي غيب في زمن، وتصبح ماذا؟ ليس شهادة ماذا؟ بعد زمن. فالإعجاز العلمي يدخل من باب ماذا؟ الغيب النسبي. فالعلماء أحيانا يستنبطون من بعض نصوص الكتاب والسنة أمور سوف تحدث ماذا؟ في المستقبل، أو تحدث بعض الأمور من مخترعات ومكتشفات فيستدل لها أهل العلم بأن القرآن قد سبق الإشارة إليها، وهذا لا ضير فيه، ولكن التوسع فيه هو الذي ينبغي ألا يصل إليه ولا ينحرف فيه العبد، لأن نرى أن المشتغلين بالإعجاز العلمي أولا ليسوا ممن تضلع بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والفهم الصحيح، ولذلك تجدهم يسارعون أي نظرية تطلع أو مخترع إلا ويحاول أن يلو أعناق النصوص، ويتكلفون تكلفا منكرا في إثبات أن هذا الأمر قد ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد بعضهم يقول بأن البروتونات والإلكترونات والنيترونات قد أشار إليه القرآن وأشارت إليه السنة، وترى العجب العجاب، فهذا مسلك خطير، لأن أحيانا بعض النظريات التي هي مسلمات الآن تكون بعد زمن وتطور العلم يثبت العلم أماذا أنها خاطئة، فيسارع هؤلاء إلى تنزيل النصوص الشرعية على هذه النظريات، ثم بعد ذلك يكتشف بعد زمن أنها خاطئة، فيكون هناك تناقض بين ما أفصحوا به وبين ما جاء به القرآن الكريم. أيضا القرآن الكريم لم يأتي بإثبات كل ما جاء في دنيا الناس أبدا، ليس هذه مهمة القرآن، أشار إشارات فقط، وإلا مهمة القرآن الأولى أنه يتعبد بأحكامه التي فيها صلاح للعباد في كل زمان ومكان. أما قضية الإعجاز لم يعطي لها القرآن حيزا كبيرا، إنما أشار إليه بعض الإشارات. المصدر الثاني هو ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المخبر عن رب العالمين، وإن السنة وحي كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة وحي سواء كانت متواترة أو آحاد، وسوف نأتي على هذه المسألة بشيء من التفصيل. أيضا مما يستدل به في مسائل الاعتقاد الإجماع، إجماع الصحابة والسلف والتابعين على مسألة أنها من الاعتقاد فهي من الاعتقاد. ولذلك يقول الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. كنا والتابعون متوافرون، يعني يذكر إجماع على استواء الله عز وجل على عرشه، وكما نقل الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ونقل مقالته اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد في تعريف الإيمان بأنه قول واعتقاد وعمل. نعم. نأتي إلى ما يتفرع على هذه القاعدة وهي مصدرية القرآن والسنة وإجماع السلف في باب الاعتقاد. أولا، إذا اختلفت فهوم الناس في فهم الكتاب والسنة، في المعول على فهم من؟ فهم سلف الأمة. اختلفوا، الرحمن على العرش استوى، هل استوى بمعنى استولى أم بمعنى الاستواء الذي يفهمه كل عربي؟ المعول على فهم السلف وليس على فهم الشاعر ولا على فهم المتأخر حينما قال: استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. المعول إلى فهم السلف. إذا اختلف الناس في فهم أي نص من نصوص القرآن والسنة فالمرد إلى فهم سلف الأمة، ففهمهم يقطع جهيزة كل قائل وخطيب. الأمر الثاني، منهج السلف رحمة الله تعالى عليهم في تقرير العقيدة أعلم وأحكم، منهج السلف في العقيدة أعلم وأسد وأحكم، ليس كما يقول المتأخرون أشاعرة وغيرهم يقولون بأن علم السلف خصوصا في باب الاعتقاد أسلم، وعلم الخلف يقصدون به المتكلمين كالماتريدي وابن كلاب وأبو الحسن الأشعري وغيره غيرهم يقولون بأن فهمهم واعتقادهم أعلم، وهذا بينا خطأ هذه المقولة. الأمر الثالث العقيدة توقيفية، العقيدة توقيفية لأنها غيب، فلا يجوز للإنسان أن يعتقد شيئا في ربه من صفاته وأسمائه ونعوته إلا بما دل عليه الدليل الصحيح الصريح. العقيدة كل من حاول استمدادها من غير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ضل، ومن هنا انحرفت الطوائف حينما اعتمدت على عقولها وعلى مقالات الفلاسفة وغير ذلك من المصادر ضلت. الأمر الآخر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعوا على مسائل الاعتقاد، أجمعوا على مسائل الاعتقاد، ولا يعرف بينهم خلاف في مسائل الاعتقاد أبدا، اللهم إلا بعض فروع المسائل التي لا ينبني عليها أثر، كرؤية الله عز وجل، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هذه اختلف فيها السلف، وإن كان بعد ذلك استقر الخلاف على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، فبعض المسائل كان فيها نوع خلاف ثم بعد ذلك استقر وهي مسائل فرعية. مصادر التلقي عند أهل الأهواء والبدع في باب الاعتقاد: أولا العقليات والأهواء والآراء الشخصية، العقليات والأهواء والآراء الشخصية، وهذا أعظم وأخطر المصادر. الفرق الكلامية بدءا من المعتزلة والماتريدية والأشاعرة والكلابية وانتماشي كلهم رجعوا في إثبات مسائل الاعتقاد إلى عقولهم، والعجيب أنهم في باب الأحكام يرجعون إلى الدليل، وفي باب الاعتقاد الذي هو أخطر وهو غيب يرجعون إلى العقول. ولذلك تجدهم في باب الفروع يقول لك نحن مالكية ويتعصبون، وفي باب العقيدة ماذا؟ ينفتحون ويرضون ماذا؟ بالانتساب إلى أبي الحسن الأشعري وإلى الماتريدي وابن كلاب وغيرهم ممن بنى عقيدته على المقالات الكلامية، وهذا من العجب الذي لا ينقضي. الأمر الثاني الفلسفة وتقوم على أفكار الملاحدة كما وقع في ذلك الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام الذين يعتقدون بوحدة الوجود وبالاتحاد وبأن علم الله عز وجل حادث، كما وقع في ذلك ابن فارض وابن سبعين والفارابي وابن سينا، وهؤلاء كلهم قد كفرهم العلماء قديما وحديثا، قد كفرهم العلماء قديما وحديثا. الثالث عقائد الأمم الأخرى ومصادرها، عقائد الأمم الأخرى ومصادرها، كعقائد الهند واليونان والإغريق وغيرهم من العقائد البائدة، كلها دخلت ماذا حينما ترجمت كتبهم إلى اللغة العربية تأثر بها الكثير من الطوائف، لذلك تجد الكثير من الطوائف قد أخذت بمعتقدات الديانات البائدة، تجد الرافضة أخذوا من المجوس، أغلب عقائد المجوس موجودة في الرافضة، لماذا؟ لأنهم سلفهم، وهكذا أخذت ماذا؟ عقيدة تناسخ الأرواح، أخذت ماذا من الهند واعتقاد ماذا الهنود، وهكذا ما من عقيدة إلا ودخلت على المسلمين من هذا الباب. أيضا من مصادرهم الوضع، أنهم يضعون الأحاديث ويختلقونها من أجل أن توافق اعتقادهم الباطل، كما فعل ماذا رؤوس الزنادقة والمبتدعة. الخامس الرؤى والأحلام والكشف والذوق والوجد، الرؤى والأحلام والكشف والذوق والوجد والإلهام كما هو عند الصوفية. أيضا المتشابه يضربون النصوص بعضها ببعض، وأحيانا يأخذون بالغريب من كلام العرب كتفسيرهم مثلا الاستواء بأنه استيلاء، وهذا غريب عند العرب لا يعرف. وأيضا ماذا؟ الاعتماد على آراء الرجال، الاعتماد على آراء الرجال، فهم يقدمون رأي فلان وعلان على ما نطق به الوحي المنزل. تقول لهم ماذا؟ كما قال، ويشير شيخ الإسلام تيمي إلى هذه المسألة كما سيأتي معنا، وإذا استدل يقول قال الأخطل، والأخطل نصراني، ليته كان مسلما أصلا. والبيت الذي استدل به محرف ولا يثبت بأي سند أنه من شعر الأخطل، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا، والذي يصح مما نقله أهل اللغة الأثبات إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا وليس إن الكلام، ثم هذا ليس من شعر الأخطل. المهم يعني يعرضون عن كلام رب العالمين الوحي المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويأخذون بشعر مغمور لا يعرف قائله بل محرف. فهذا دليل إذا انطمست البصائر والقلوب والأبصار فلا تسألن عن غيها وعن انحرافها. نعم، أذن ولا ما زال؟ كم بقي؟ 6 دقائق. نأتي إلى البيت 6. يقول رحمة الله تعالى عليه: وأقول قال الله، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وأقول كما سبق، أقول بلساني معتقدا بقلبي وجناني. قال الله جل جلاله، جل جلاله أي عظم شأنه وسلطانه، جل جلاله أي عظم سلطانه وأمره وشأنه. والله عز وجل عظيم في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي نعوته، فإنه جل وعلا قد تخلق بالجمال. يعني صفات الله عز وجل يمكن قسمها إلى 3 أقسام: التخلق بالجمال، والتعلق بالجلال، والتحقق بالكمال. التخلق بالجمال، والتعلق بالجلال، والتحقق بالكمال. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يمكن أن نقسم صفات الله عز وجل أن بعضها صفات جمال، وبعضها صفات جلال، وبعضها صفات كمال. يعني ممكن أن تقسم من هذا الوجه: أولا، أن صفات الله عز وجل هي صفات جمال، وذلك لأنها تتعلق بأسماء غاية في الحسن، ولله الأسماء الحسنى، ولأنها متضمنة لمعان غاية في الحسن. فمن أسماء الله عز وجل الدالة على هذا المعنى: البر، الرحيم، الودود، المحسن، كل هذه تدل ماذا؟ على صفات غاية ماذا؟ في الجمال والحسن. الثاني الجلال، والجلال كما قلنا هو الاتصاف بالعظمة، فمن صفات الله عز وجل التي تدل على العظمة مثل القهار والجبار والقدير والعزيز ونحو ذلك، كلها تدل على عظمة الله جل وعلا. وأيضا ماذا؟ التحقق بالكمال، فصفات الله وأسمائه كلها صفات كمال، كلها من هذا المعنى صفات كمال لا نقص فيها. تصف العبد بأنه كريم، صح؟ ولكن كرمه ناقص يعتريه النقص، ولكن كرم الله عز وجل لا نقص فيه. ينعت العبد والمخلوق بالجمال، ولكن جمال الله عز وجل ماذا؟ كامل من كل وجه، لا يعتريه النقص ولا يتبدل ولا يتحول. وهكذا ما من صفة إلا والله عز وجل له فيها الكمال المطلق. ولذلك أحيانا الله عز وجل حينما يورد بعض الصفات يردفها ببعض الإضافات حتى يبين أنها صفة كمال، كما قال الله عز وجل فعال. فعال صفة مبالغة من الفعل، من الفاعل، ولكن الفاعل لما تقول فلان فاعل، فالفعال والفاعل قد يكون فعله عن غير حكمة، وقد يكون فعله لأنه ماذا؟ أجبر على ذلك. نعم تفضل. ولكن الله عز وجل ماذا قال؟ فعال لما يريد، حتى يبين أن فعله جل وعلا إنما هو ماذا؟ باختيار ومشيئة مطلقة، وأنها مرتبطة بحكمة مضطردة. ومن هنا نجد بعض الصفات الله عز وجل ماذا؟ يردفها ببعض الإضافات حتى يبين أنها صفة كمال لا نقص فيه. ثم قال والمصطفى، المقصود بالمصطفى هو النبي صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق. المصطفى نعت ووصف للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس اسما. المصطفى ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من أوصافه ونعوته. نعم. وإن كان بعض الناس يغلب عليه استعمال المصطفى هذا، يعني هذا النعت، يستعمله اسم، يقول لك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، والأولى ماذا؟ أن تأتي بلفظ النبي والرسول أو بلفظ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد وأحمد وغير ذلك. نعم. وهو مأخوذ من قوله جل وعلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. كل الرسل ماذا؟ مصطفين، الأخيار كلهم مصطفين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو صفة أو صفوة المصطفين. فلما تقول ماذا؟ فلان حافظ، فلان حافظ، فلان حافظ، ولكن عند الإطلاق تقول قال الحافظ، والمقصود بمن؟ ابن حجر، لأنه على عن غيره في مرتبة الحفظ. نعم. التسمي بمصطفى، نعم، لا ضير في ذلك، لا ضير في ذلك، لأن باب الأسماء أهم شيء لها ضوابط، ليس هذا هو مقامها. أهم شيء لا يكون فيها معنى منكر في ذاتها ولا في لفظها، وأيضا ألا يكون مما ورد النهي عنه، ألا يكون التسمي بأسماء الكفرة، ولا التسمي بأسماء الشياطين والطواغيت وغير ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يكون متضمنا لتزكية في نفسه وغير ذلك. يعني باب واسع في باب الأسماء. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى أن من أوصافه المصطفى، كما روى الإمام أحمد في مسنده عن عوف بن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي المصطفى، وأنا النبي المصطفى. يعني لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا المصطفى، وإنما قال وأنا النبي المصطفى، بينما قال أنا الحاشر وأنا العاقب، فدل على أنها من أسمائه، ولكن هنا قال وأنا النبي المصطفى، فدل على أنها من نعوته، يعني من أوصافه. الهادي، وهذه من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ونعوته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي الخلق وهاديا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هادي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والمقصود بالهداية هنا هداية إرشاد وبيان، وليست هداية توفيق وإلهام. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها ألقاب تدل على أوصاف، يعني ليست ألقاب مجردة. تجد الواحد منا اسمه ماذا؟ جعفر، واسمه محمد، واسمه مصطفى، واسمه عز الدين وشمس الدين وهكذا. ولكن إذا تلمحت هذه المعاني لا تجدها في المسمى، لأن مجرد ألقاب، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم ما من اسم له إلا وهو متضمن لمعنى غاية في الكمال وجد في النبي صلى الله عليه وسلم. فهو محمد لأن له المحامد التي يحمد عليها، وهو المصطفى لأنه ماذا؟ اصطفاه الله جل وعلا، هذا نعت، وهكذا سائر ألقاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن القيم في زاد المعاد: وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها نعوت وليست أعلاما مجردة، ليست أعلام مجردة. نعم. ثم يقول ابن القيم رحمه الله: وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين اثنين، أسماؤه على نوعين اثنين، نوع يختص به ولم يسمى به غيره، ولم يسمى به غيره، يعني فيه أسماء خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركها فيه أحد من المرسلين. أول من تسمى به محمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفى ونبي الرحمة، كل هذه أسماء خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والثاني من الأسماء هي التي يشارك فيها غيره من الأنبياء والمرسلين، مثل رسول الله، نبي الله، عبد الله، الشاهد، الهادي، النذير، المبشر، ونبي الرحمة. هذه كلها ماذا؟ أطلقت على الأنبياء والمرسلين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم له فيها الكمال والسبق. عد ابن القيم رحمه الله أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصلها البعض إلى 200 اسم، وبعضهم قد أوصلها إلى 1000 اسم، وهذا فيه مبالغة. طبعا هي كل صفة قائمة بالنبي صلى الله عليه وسلم تشتق لها اسم، لا شك بأنه ماذا؟ سوف يتولد عندك 100 الأسماء. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ولا أتأول، أي لا أصرف لفظها التأول، ولا أتأول أي لا أصرف ألفاظ القرآن والسنة من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، لا أصرف ألفاظ القرآن والسنة من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. معنى هذا البيت ونختم: يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه منهجه ومذهبه في مسألة الإيمان بصفات الله عز وجل وأسمائه، وبين أن هذه الأسماء مصدرها من القرآن الكريم، وأنه ينبغي ألا يتأول فيها. طبعا هذه المسألة سوف نخوض ونجول فيها في المجلس القادم والذي بعده إن شاء الله هذا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الحق، أو وأن يوفقنا للحق ويرينا الحق حقا، ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا، ويرزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الأسئلة يعني نجد لها وقتا آخر، والله الموفق. السلام عليكم.